بعد كده هنبدأ بقى كده ايه نشوف الايه الموانع بقى اللي هي المحرمات. خلوا بالكم معايا يا اخوان لو سمحتوا الصوت. فيبدأ الله سبحانه وتعالى كده يقول: ولا تنكحوا الصوت يا اخوات لو سمحتوا اللي في المسجد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ليه؟ لان كان في قبل كده برضو الواحد يموت ابنه يتجوز مراته، ابنه يتجوز ايه، ده شيء فيه يعني تحس بالايه بالقرف، صح ولا لا؟ ليه؟ لان فيها تخلط في الانساب. يعني تخيل مثلا هو يتجوز مرات ابوه يخلف منها، طب ده هيبقى اخوه ولا ابنه؟ يعني واخوه يعني اخوه مثلا موجود من ابوه، طب المولود ده يعني ايه ظروفه؟ ففيها طبعا خلط في الانساب. فالله سبحانه وتعالى حرم ذلك تماما. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. الا ما قد سلف يعني ايه؟ قبل نزول هذا التشريع. يعني الا اللي كان قبل كده، اللي كان قبل نزول هذا التحريم. يبقى معنى كده ان الايه دي، الصوت يا جماعه، معنى كده ان الايه دي حرمه الاباء، حرمه الاباء، ان الاب ليه حرمه ان زوجته ما تتجوزهاش من بعده، لا. وده كمان تعظيم لقدر الاب، يعني من ناحيه تدخل الانساب ومن ناحيه تعظيم لقدر الاب. انه كان فاحشه ومقتا. مقتا يعني ايه؟ حاجه مقززه، كره، وساء سبيلا. في سوره الاسراء: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. من غير مقتا، يعني معنى كده ان الواحد يتجوز مرات ابوه فيها مقت اشد من الزنا. ليه؟ لان الزنا ممكن ما يحصلش منه تخلط انساب، لكن ده هيحصل. خدين بالكم؟ وكلمه مقتا يا اخوات لو بحثتوا عنها في القران، حد ممكن يقول لي ايه جت فيها كلمه مقتا؟ ها؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. جت في سوره ايه؟ في الصف، صح كده؟ طب ادي واحده، وادي ثانيه، وفي واحده ثالثه. ولا يزيد الكافرين مقتهم عند ربهم الا مقتا، في سوره فاطر. هم دول الثلاثه اللي جم في القران. مقتا، مقت الله، يعني بمعنى اصح ماذا يمقت الله؟ مقتا، مقت اللي هو اشد الكره. فهنا حاجه في ايه؟ في الجواز، وان واحد ما يتجوز، ما يتجوزش مرات ابوه، ده مقتل، يعتبر الله سبحانه وتعالى مقتل. والثانيه الكفر اللي هي: ولا يزيد الكافرين مكرهم عند ربهم الا مقتل. يبقى مفيش اظن اشد كرها ولا قزازه من الكفر. الثالثه بقى لينا احنا: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يبقى انت بتتكلمي كلام حلو جدا جدا، لكن بتروحي ولا بتعملي حاجه خالص. تخيلي بقى، هذا يستوجب كره الله لك، مش كره، اشد الكره اللي هو المقت. خلي بالك، غافر دي في الاخره. قولي كده الايه اللي غافر بغير سلطان الاتام. ها؟ جبار. قال لك ان المقت بتاع سوره غافر دي في الاخره، لكن احنا بنتكلم عن مقت الدنيا في الثلاث سور اللي انا قلت لكم عليها. طيب بعد كده خلاص عرفنا حرمه الاب. طب بعد كده بقى هيبدا الله سبحانه وتعالى يحرم. حرمت عليكم. مين؟ مين يا رب اللي حرم علينا؟ هتحفظيها ازاي؟ خلي بالك معايا. هتبداي بالام. حرمت عليكم امهاتكم، ادي اول واحده. طب بعد الام بناتكم، بعد البنات اخواتكم، وبعد الاخوات عماتكم وخالاتكم. خدتوا الكبار كلهم، انزلوا الصغيرين، وبنات الاخ وبنات الاخت. اقفي لغايه هنا، ده مقطع. ابداي بالامهات تاني: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. يبقى المقطع الاول اوله امهات، احفظيه كده على بعضه. المقطع الثاني اوله امهات برضه: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. اقفلي على الرضاعه، ادخلي على الامهات تاني: وامهات نسائكم. معايا بقى؟ فاهمين يا اخوات؟ يبقى انت عشان تعرفي تحفظيها احفظيها كده متقطعه، كل مقطع اوله امهات. يبقى الاول امهاتكم بجد، وبعدين امهاتكم من الرضاعه التي ارضعنكم، وبعدين امهات نسائكم. طب امهات نسائكم، خلاص نسائكم دي انت اتجوزت واحده وعندها عيال، ربائبكم التي في حجوركم، عيال مراتك اللي انت جوزتها، بنت مراتك حرمت عليك، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللي انتوا اتجوزتوهم. فان لم تكونوا دخلتم بهن، طب كتبت كتابك عليها وطلقتها، لا مفيش حاجه لما تتجوز بنتها بعد كده. معايا اخوات؟ تاني يقول تاني، نقول تاني؟ اه ها؟ ما هو ما حصلش دخلة، ما حصلش زواج. خلاص، خلاص يا اخوات؟ يبقى نقطعها تاني، المقطع الاول امهات، وبعدين المقطع الثاني امهاتكم اللاتي ارضعنكم، وبعدين المقطع الثالث امهات نسائكم. كله ايه؟ امهات الحمل. امهات نسائكم يعني حماتك. خلاص، مش الحما لما بتقابل جوز بنتها بتقابله ممكن بالطرحه بس كده لو مستقله، او بتقابله بشعرها عادي؟ ليه حرم عليها؟ وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. شوف اللاتي في حجوركم، شوف الرحمه يا اخوات. يعني ايه؟ يعني علشان هي مش منه، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ يعني اللي في حجرك، يعني هي ايه؟ خدها في حجرك، خدها في حميتك. ليه؟ لان هي ايه؟ مش من صلبه، هي بنت مراته، بس عاملها بما يرضي الله. شوفوا الرحمه يا اخوات، شوفوا الرحمه. وربائبكم اللاتي في حجوركم، من مين؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اقفلي. طب فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ان انتوا تتجوزوها، مفيش مشكله. طيب ومين كمان؟ حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، يعني ايه؟ مرات ابنك اللي من مين؟ من الصلب، لان هتقابلي في سوره الاحزاب اللي هو بالتبني، مش مشكله، مش عايزه اشتتكم. يبقى دلوقتي حلائل ابنائكم مراتات اولادك اللي من ايه؟ اللي من صلبك. خلاص متحرم عليك. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، يعني ما ينفعش تجمع ما بين اختين. إن الله كان غفورا رحيما. طب اللي ما عملش كل ده واللي ما كانش يعرفه قبل الإسلام، افتحي بقى باب الغفران على مصراعيه. إن الله كان غفورا رحيما، كل اللي فات، لكل اللي حصل قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يشرع هذه الآيات. فاهمين يا أخوات؟ وإن الله كان غفورا رحيما جت في القرآن ثلاث مرات بس. شوفوا أنتوا بتبقوا فاكرين إن الواحد الحاجة جت إيه؟ كتير جدا. جت في القرآن ثلاث مرات فقط. مرتين في النساء ومره في الاحزاب. اللي في النساء الثانيه، واستغفر الله لحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله كان غفورا رحيما. اللي هي مؤكده بان وكان. ممكن بقى بعد كده قبلي وكان الله غفورا رحيما. لكن ان وكان مرتين في النساء ومره في الاحزاب. معايا يا جماعه؟ نقول تاني المقطع ده ولا خلاص؟ طب الحمد لله. في كده مشكلة إن شاء الله في الحفظ؟ إن شاء الله تقطعي الشهر ده.